ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في القبر بعد قبرها بمدة، فهل يجوز للإنسان أن يصلي على قلبه إذا جاء إلى قبره خلال 10 أيام لموته أو أقل أكثر؟ السنة الصلاة على القبر، ما صلى على الميت يسحب ولا يصلي على قبره، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر له أن امرأة كانت تقوم نفسه كانت تكرس نفسه، كانت امرأة زوجة تكرس نفسه وماتت ليلا فغسلها مسلمون وصلى عليها ودفنها في الليل، ولا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وغيره ان يقبضوه، فلما اصبح واقبضوه قال افلا كنتم اذنتموني دلني على قبرها فدلوه على قبرها وصلى عليه عليه الصلاه والسلام، وقال لا يثنى احد ان من الرجل لا اقبضوني فان الله جاء بصلاتي عليهم خيرها وقال المؤلف عليه الصلاه والسلام. هذه السنه إذا كانت ذاتك الصلاة على النبي يستحب إذا يتسلى عن ذلك ويصلي على القبر، فلا هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرات عليه الصلاة والسلام، وفعله على أبو سعد أن الله لا يكره، ذكر العلماء أن إذا كان جهر وتحول فأقل لا بأس، فإذا طالت المدة فلا حاجة إلى ذلك، لأن الرسول لم يفعل ذلك فلا تقول المدة عليه الصلاة والسلام، إنما فعل الحدود الشهر فأقل، أما إذا طالت المدة عن ذلك فلا يكره الصلاة عن عباده لمن غاب عنه. نعم. قال عليه الصلاه والسلام ولو ان يمكر امتي حتى القلاع تفيدها الرجل نفسه، يعني عرف على الجور حتى القلاع قطعه سكوت او قطعه صغيره ياخذها الرجل ويسيرها على المسجد، هذا من الرسول الله اكبر. نعم. قال تعالى ماذا ان يسال عن جلاله القران عن موته ما هذا القران ويسال عن القران الميت بعد ما يموت او في القبر او على الجنائز أو كل هذا لا أصل، يعني قراءة القرآن على الموتى في المقابر أو عند دفنه أو عند ليلة التي مات فيها الناس يقرؤون عليها كل لا أصل، ولا هذا من الأصل الشريعة. سنة الصمت، هذه الجهات سنة الصمت التي نفسها، أما هذا يقول اذكروا الله وحفظوا الله هذه بدعناها، فإذا يسار الإمام يسيرون متفكرين في مصير الجنازة وماذا يقال لها وماذا تجيب، هذا امر عظيم. الجنائز يعني موعظه اتباع الجنائز وحضور الجنائز، فالسنه لمن حضرها وتبعها ان يفكر وينظر ماذا يقال لها، سوف ياتي على ما جرى عليها، سوف يترك ما مات، سوف يموت كما مات، فكر المصير وماذا يقال لها لجنازه وماذا تقول، فله فله عظيم. اما قول يقول اذكروا الله اشهدوا لها كذا وكذا هذا قال لك إذا ما قال ذكر السنة هل هو تحمل السنة وبدل ما لقى وتحمل المسك؟ هذا يومها. ما سمعت أخبره مفهوم هذا. الهيئة أخبره فقدمه. هذا معروف.